الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، وهذا فصل من فصوله، ألا وهو فصل الجهاد في سبيل الله. وكما أسلفنا القول في هذا الباب فإن الإمام أبا شجاع رحمة الله تعالى عليه اختصر اختصارا لا يفي أبدا بأي مقصود، إنما إشارات خفيفة فقط. وكما سلف فإن الجهاد يحتاج إلى فقه لا تقل أهميته عن فقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الحج والعبادات. وتقدمت بعض أبواب أو بعض الأبواب في فقه الجهاد، وهذا باب منها. سلف البيان عن أن صور الجهاد تتعدد وتتنوع، ولا يقتصر الجهاد على القتال بالسيف. وأخطأ الذين ترجموا معاني القرآن لما ترجموا الجهاد بكلمة استرجل التي تعني القتال، وهذا قصور، لأن الجهاد عام بكثير من القتال. القتال إحدى صوره وفي منازلها ومقاماتها، لكن لا تنحصر صور الجهاد في القتال. تقدمت بعض صور الجهاد، وهذا مزيد من صور الجهاد الأخرى. قد لا يتصور شخص أن الدعاء سلاح نواجه به أعداءنا، فالدعاء سلاح من أنجع الأسلحة في مواجهة الأعداء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما أوذي أذى شديدا وكان مستضعفا بمكة وهو ساجد عند الكعبة، وأرسل القوم من يأتي بسلا جزور المشيمة، سلا جزور بني فلان، ويلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أتم النبي صلاتهم يضحكون عليه وعلى سلا الجزور المرمي على ظهره، إلى أن جاءت فاطمة عليها السلام تدعو عليهم وتسبهم وتلعنهم، وأزاحت عن ظهره ما علق به من أذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، فعمم ثم خصص: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام وعمية بن خلف، سمى عشرة. قال ابن مسعود: والله لقد رأيت هؤلاء العشرة صرعى يوم بدر. أتي بهم بعد قتلهم فسحبوا وألقوا في قليب منتن، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فالدعاء له أثر بالغ في هزيمة أعدائنا وفي سلامتنا وأمننا. ونوح عليه السلام أمامه أعداء كثر لا قبل له بهم أبدا إلا بالله، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا: إني مغلوب فانتصر. ولقد قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، والتقى الماء على أمر قد قدر، كما قال تعالى: دمرت الأرض ومن عليها وسلم الله المؤمنين بدعاء. وكذلك موسى عليه السلام ما كان له قبل بفرعون وجند فرعون، مع أنه كانت معه طائفة من بني إسرائيل، لكن لا قبل لهم بفرعون ومن معه. فقال ودعا: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: لقد أجيبت دعوتكم. وأيضا رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل له إن دوسا عصت وأبت، قبيلة دوس عصت وأبت فادعوا الله عليها، فقال على عكس المتوقع: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فأسلموا وجاءوا مؤمنين الحمد لله. فالدعاء له أثر، والحكمة في الدعوة إلى الله أيضا قبل القتال لها أثر. من ثم أمر النبي عليا لما أرسله إلى خيبر أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين يدي القتال. وشيء آخر غير الدعاء دفع الشبهات عن الذين أمامك، الأعداء الذين أمامك، فإن شخصا قد يقاتلك بجهل وقد يسجنك وهو جاهل مشوش عليه في شأنك، قد يقتلك وهو جاهل متأول، قد يحبسك وهو يظن أنه يحسن وذلك لجهله. فلذلك كان من صور الجهاد دفع الشبه عن من تجاهدهم، وكان من الجهاد تعليمهم: إن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قد يعاديك شخص وهو معتقد تماما أنك ضال، لكن إذا علم انزاحت عنه الغمة. وهذه القصة الشهيرة في الحقيقة كلما قرأناها نزداد يقينا أنه يلزم دفع الشبه عن من لا يعلمون. لا أخفى عليكم أن عليا رضي الله عنه لما قبل التحكيم مع معاوية في صفين، لما قبل التحكيم معاوية علي خرجت الخوارج، خرجت الخوارج وكانوا مع علي في القتال، الخوارج كانوا مع علي صفا واحدا في قتاله ضد معاوية، ولاح النصر وانتصر علي والأمور كانت تنتهي. لكن لما طلب هؤلاء تحكيم كتاب الله وافق علي على التحكيم كما لا يخفى، فخرجت هذه الفئة الخوارج لأمر يريده الله ويقدره الله سبحانه. فلما خرجوا على علي رضي الله عنه تمادى بهم الأمر إلى أن كفروا علي رضي الله عنه، قالوا: هذا الرجل كافر ويجب قتاله. وكفروا كثيرا جدا من أصحاب رسول الله، كفروا معاوية وعلي وعددا من الصحابة ومن يقاتل مع علي، وتفشى الأمر. الشاهد كما سيأتي أنهم كانوا على علم، يعني عندهم بعض العلم لكن يفهمون كما يشاءون. المهم علي رضي الله عنه جاءهم وأرسل إليهم أرسل إليهم ابن عباس لما تفشى أمرهم وسفكوا الدم الحرام وبدوا يعتدوا على المسلمين، يكفرون المسلمين ويأخذون أموالهم ويعتدوا على أهل الذمة. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس يقول لهم في مقدمة كلامه، يتلطف معهم في الحديث. علي أولا التقى ببعضهم وقال قد علمتم، كبار الخوارج أولا، الذي كان بيننا وبين القوم، يعني الذي كان بيننا وبين معاوية وأنتم كنتم معنا، فإما أن تتنحوا جانبا، لا نريدكم معنا في قتال، تتنحوا جانبا حتى يقضي الله بيننا وبين هؤلاء القوم، ولكن لا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبل المسلمين ولا تعتدوا على ذمة الله وذمة رسوله، أهل الذمة، لا تعتدوا على أهل الذمة، وابقوا في مكانكم وعلى ما أنتم تعتقدونه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا مع هؤلاء القوم، يعني مع معاوية ومع أصحابه. وانصرف علي لكنهم تمادوا فيما هم عليه، فلما تمادوا فيما هم عليه أرسل إليهم علي بن عباس وعلمه كيف ينظرهم، وابن عباس حكيم رضي الله عنه أيضا، وكما قال إذا أرسلت فارسل حكيما، وقال بالذي في نفس علي رضي الله عنه. فأول ما ذهب ابن عباس إليهم لبس لبسا جميلا ودخل عليهم، أول ما دخل عليهم قام كبيرهم عبد الله بن الكواء، وللأسف أنه من حملة القرآن، والخوارج منهم عدد كبير من حملة القرآن، عدد ليس واحد أو اثنين. فقال ابن الكواء لهم: معشر القراء، معشر القراء، يناديهم بماذا؟ يا معشر القراء، قد جاءكم ابن عباس، وهو رجل من قبيلة مجادلة، قال الله في شأن قبيلته: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فأعرض عنه ولا تقبل مناقشته. فقالوا له وهم قراء، هو قارئ وهم قراء، قال: لا والله لنضعن بيننا وبينه كتاب الله، إن جاءنا بحق قبلناه وإن جاءنا بباطل رددناه. فدخل عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبدأ النقاش بأسلوب هادئ طيب رضي الله عنه، فقال: أنا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتكم ما قال من عند علي، لأنهم يكرهون اسم علي كراهية شديدة، جئتكم من عند ابن عم رسول الله وخاتمه زوج ابنته، أنظر، وجئتكم كذلك من عند أصحاب رسول الله الذين مع علي، وهم أعلم بالقرآن منكم، لأن القرآن على رسولهم نزل وفيهم يتلوه عليهم، فهم أعلم منكم وأعلم بكتاب الله منكم، وجئتكم من عند هؤلاء القوم الذين هم أعلم بالقرآن منكم، ومنهم زوج ابنة رسول الله وابن عمه، أسمع ما عندكم وأنقل لكم ما عندهم، أسمعوني ما عندكم وأنقله واسمعون مني إذا كان في شيء في القرآن. فكما سلف ابن الكواء اعترض، قال: لا نريدك ولا نريد أن نراك. وقال الآخرون: لا والله، الرجل عرض علينا خطة رشد كتاب الله نضع بينه وبيننا. فقال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة أمور، لما جاء الصلح محى اسمه من أمير المؤمنين، قالوا: إذن هو أمير الكافرين، تنسى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، ما فيش إلا مؤمن وكافر، فمحى نفسه من إمارة المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. ثانيا أنه حكم الرجال في كتاب الله، وكتاب الله لا يحكم فيه البشر، هو الذي يحكم. ثالثا أنه لم يسب النساء يوم الجمل، انتصر وانتصرنا معه ولم يسب النساء، وأي حرب فيها سبايا. فسمع ابن عباس وأنصت لهم، ثم قال لهم: أرأيتم لو جئتكم من هذه بمخارج أكنتم متبعي؟ قالوا: نعم. قال: أولا الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وهو يقول لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهيل وقال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما ندري الرحمن ولا ندري الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فأمره النبي أن يمسحها، اكتب باسمك اللهم. سهيل جاء يكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال: لا، امسح رسول الله. علي رفض أن يمسحها والرسول الذي مسحها، هل معنى ذلك أن الرسول ليس برسول من عند الله؟ سكتوا. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: أما تحكيم الرجال في كتاب الله فالله يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. امرأة اختلفت مع رجل، أمر الله حكما من أهله وحكما من أهلها، فطوائف من المؤمنين تتقاتل، ألا نبعث حكما من هؤلاء وحكما من هؤلاء؟ خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت من هذه. قال: وأزيدكم أيضا، إن الله حكم الرجال في كتاب الله لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. الله أمر بتحكيمين في تقدير الدية، تقدير دية القتل الخطأ، يعني تقدير الكفارة عفوا. خرجت من هذه؟ قال: وخرجت. قال: أما قولكم لم يسب النساء يوم الجمل فما تقولون في عائشة رضي الله عنها، هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم. إن قلتم هي أمنا، هل ترضون أن تسب أمكم؟ فلما قال ذلك رجع آلاف من الخوارج، منهم عبد الله بن الكواء، عبد الله رئيسهم وكبيرهم عبد الله بن الكواء، كله رجع إلى صف علي مرة ثانية. فأرسل إليهم علي وأكد، خلاص ذهب معه الذاهبون الذين كانوا من الخوارج وانضموا إليه ثانية، والباقون قال لهم علي: خلاص ابقوا على ما أنتم عليه. وكرر الكلام: لا تسفكوا دما حراما، لا تقطعوا الطريق، لا تقتلوا المسلمين، لا تقتلوا أهل الذمة، ذمة الله ورسوله لها حق، النصارى واليهود لهم حق، إن بقيتم على هذا حتى يقضي الله بيننا وبين أهل الشام فعلتم، وإلا نابذناكم الحرب. أظهروا موافقة، ولما انصرف عنهم علي بدأوا في سفك الدماء، يقطعون الطرق ويسلبون الناس أموالهم على أن الناس كفار، ويتعرضون لليهود والنصارى أهل الذمة ويأكلون أموالهم ويذبحونهم، وأفسدوا إفسادا شديدا في الأرض. فرجع إليهم علي وقال: لا نذهب إلى معاوية وأصحابه ونترك هؤلاء يخلفوننا في أهلينا، سيعتدون على أهلينا ويقتلونه. فرجع علي ونصر الله عليهم نصرا شديدا في الواقعة المشهورة بحاروراء، غير الحرة في المدينة، لا هذه حاروراء بلدتهم. الشاهد أن دفع الشبهة عن الخصم لها تأثير قوي، يعني تكف عنه أذاك، هو أخذ العزة بالإثم ويظن أنه على الحق، فإذا بينت له يا أخي أن الذي أنت عليه باطل. وللأسف كل جلهم حملت قرآن، يعني الخوارج كثيرون جدا منهم حملت قرآن، ويسألون ابن عباس أسئلة أما متى ينتهي حد اليتم يا ابن عباس؟ لماذا يسألون أسئلة كثيرة موجودة في الكتب. سألوا ابن عباس في مسائل شتى، نجد الحروري خاصة كبير من كبرائهم يرسل له يسأله عن متى ينتهي حد اليتم، ويسألون وتشعبون في الدين وحملا القرآن وينشدون العلم، لكن أراد الله لهم أمرا آخر. فدفع الشبهة عن أمثالهم مطلوبة، أنه بيستجيز اغتيابك وقتالك بجهل، وقد قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اتقاء كلام الناس أيضا مطلوب، القتال مطلوب له ناحية سياسية. قبل الحرب مثلا ترسل رسلك إلى الدول تبين لهم خطأ من يحاربونك وتبين لهم وجهتك، أما أنك تترك الدول تنتهك أرضك وتصفك أنت بأنك المعتدي، أنت تضر بنفسك. والنبي قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتأمين الجبهات الأخرى الخارجية تكون في صفي أولى من أن تكون علي. فقوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه له مطلب. كذلك الرسول عليه السلام لا يخفى عليكم أنه لا يلقي بمن معه إلى التهلكة، لا يلقي بأصحابه إلى التهلكة. افترض أنا شجاع مثلا ومعي 50 من الشجعان الأبطال، معنى عصي قوية، عصيان قوية وسيوف قوية، ولكن عدوي 1000 ومعهم آليات مسلحون بها يضربونني عن بعد، أنا ما أستطيع أن أضرب بالسيف إلا من هو على بعد متر مني، لكن هؤلاء 1000 ومعهم آليات سيمسحونني ويحتلون بيتي ويسبون نسائي ويأخذون أموالي ويمزقونني. فلا بد من الحكمة. رسولنا سيد ولد آدم أشجع الناس، ومع ذلك لما أرسل حذيفة يوم الخندق كل كفار الجزيرة جلهم محاصرون لمدينة رسول الله، في عدد قليل جدا وهم من كل أنحاء جزيرة العرب أتوا لمحاصرة مدينة رسول الله. يقول الرسول عليه السلام لحذيفة يا حذيفة ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، لا تزعرهم علينا، يعني ما تهيجهمش علينا. هل الرسول يقول هذا عن جبن؟ أبدا. لا تزعرهم علينا يا حذيفة. قال حذيفة فذهبت ولم أرى بدا، وكان خائف من الذهاب. قال في الليل فرأيت خيام القوم والنيران مشتعلة يذبحون الإبل ويأكلون ومستعدون للانقضاض على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد رأيت كبيرهم أبا سفيان بن حرب يصلي ظهره بالنار، يعني يدفي مولع نار خلف ظهره يستدفي الجو برد شديد، ووالله في يدي السهم، في يدي سهم، وإن شئت أن أقتله لطعنته بسهم فقتلته، ولكني ذكرت حديث رسول الله لا تزعرهم علينا يا حذيفة، لا تزعرهم علينا يا حذيفة. فترك حذيفة قتل أبي سفيان بن حرب مع أنه رئيس المشركين، مع أنه رئيس المشركين، مع أنه رئيس المشركين، كان بإمكانه أن يقتله، لكن ستسبب ماذا؟ مفسدة أعظم. قال الرسول لا تزعرهم علي يا حذيفة، والله يقول في كتابه الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة ظن أنها الحق، كل أمة ظن أنها على الحق، كفر يظنون حريات، يظنون أنهم على الحق وهم على باطل وهم أهل الباطل أينما يكونون. لكن قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه بعض الصور التي ينبغي أن تراعى في الجهاد، وللباب تتمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ومع الشيخ محمد